فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى الإعانة والتوفيق والسداد والرشاد، ونسأله العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله ربنا أن يعلمنا كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، اللهم أمين. أيها الإخوة والأخوات، وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بأدب من أداب الفتوى، وهي الستر على النفس وعلى المسلمين. أن تستر نفسك أثناء الفتوى، وأن تستر أقاربك، وأن تستر المسلمين، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالمقصود أنت الآن وأنت تسأل مفتيا عن فتوى معينة، لا تقل: يا شيخ أنا فعلت المعصية الفلانية. قل له: رجل فعل المعصية الفلانية، فما الحكم؟ أو فكيف يتوب؟ إلى غير ذلك. فتكلم على لسان غيرك حتى ولو كنت أنت الفاعل المعصية. امرأة تقول: زوجي فعل واكتشفت أنه يفعل. ولماذا تقول؟ قولي امرأة اكتشفت أن زوجها يفعل كذا وكذا. فعند الفتوى وعند الشكوى أستر نفسك، أستر إخوانك، أستر نفسك في الكلام والحديث. والغرض مؤدى، يعني لا تظن أن الفتوى ستتغير إذا عرفت أن هذا هو الفاعل أو غيره. فكن فقيها عند سؤالك المفتي، أستر نفسك، أستر إخوانك. وذلك قد تظن أنه لا يعرفك أحد عند الفتوى، وتجد أن الناس كلهم يسمعون، فتكون فضحت نفسك أو فضحت أقاربك أو فضحت من تسأل عنه السؤال. فالصواب أن تستر نفسك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، وكثرة المذي تخرج عن شدة شهوة أو تفكر في شهوة. فيقول: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فذهب فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. الشاهد من الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني استحيى أن يسأل رسول الله، فستر نفسه عن هذا الأمر الذي يراه فيه حياء، وأمر المقداد بن الأسود أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله. واستفاد علي من الإجابة وستر نفسه كما يريد. فكذلك الأمر، إذا كان هناك سؤال يستحيى منه أو كان هناك أمر يجب أن يستر، فقل: رجل يفعل كذا وكذا، امرأة قالت كذا وكذا، ولا تقل: أنا فعلت كذا وكذا أو قلت كذا وكذا. فالستر على النفس وعلى الآخرين مطلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. هذا وإلى الإجابة عن الاستفسارات، سائلا للمولى عز وجل الهداية والرشد. يقول: في عيد الأضحى هل يجوز أن آخذ أضحية بالدين؟ يعني يقصد أن هل يجوز له أن يستدين لشراء أضحية ثم بعد ذلك يسد الدين؟ يجوز ذلك إذا كنت قادرا على السداد، إذا كنت ترى من نفسك القدرة على السداد فيجوز لك أن تستدين لعمل أضحية، ولكن لا أنصح بذلك. لا أنصح بذلك، الله لم يكتب عليك ولم يوجب عليك الأضحية، فلماذا تشق على نفسك وتستدين والدين شديد وصعب؟ يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فالأفضل ألا يستدين أحد. لكن هل يجوز؟ نعم يجوز إذا كنت ترى من نفسك القدرة على السداد. تقول السائلة: لدي صديقة تفعل العادة السيئة سرية وتحاول التوبة وتستمر، ولكن تقع في فعل الشيطان إلى غير ذلك، فأقول بالله التوفيق. العادة السرية هذه التي يفعلها من قلت مراقبته لله، يعني فعل شنيعة وسيئة وفيه قلة ديانة وقلة مروءة، وفيه أيضا مخالفة لقول الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي من ابتغى وراء ذلك في قضاء شهوة أو وطر فأولئك هم العادون المعتدون حدود الله. فمن هذه الآية استدل العلماء على تحريم العادة السرية هذه. فأقول بالله التوفيق: على من ابتلي بها من الرجال أو من النساء أن يتقي الله وأن يخافه وأن تشتد مراقبته لله، وعليه أن يشغل أوقاته بذكر الله وبعمل الدنيا والآخرة، لا يجلس بطالا كسولا خاملا، فسيأتيه الشيطان وسيستولي عليه. قم واعمل عمل الدنيا أو الآخرة، واعمل عمل الدنيا أو الآخرة، واحفظ فرجك عن الحرام. وهذا الأمر يقبح في النساء أكثر من قبحه في الرجال، فعلى المرأة الصالحة أن تتقي هذا الفعل وأن تحافظ على فرجها وأن تحافظ على نفسها من هذا الفعل المخل بالأداب والمروءة ومراقبة الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا وعليكم الفروج، وأن يحفظ علينا قلبنا وأعيننا، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا في الأقوال والأفعال والأحوال، اللهم آمين. يقول: هل يمكن صلاة الاستخارة بنية معرفة شخص مظلوم أم لا من اتهام وقع فيه؟ لا يشرع الاستخارة في مثل هذا. الاستخارة شرعت لازدحام الخيرين أو لدفع الشرين. هناك أمران أمامك وأنت محتار تختار أي الطريقين، فتستخير الله. لكن تستخير لمعرفة شخص مظلوم أو لا من تهمة ألصقت إليه، ليست هكذا يكون كشف الإيه؟ كشف الحقائق، بل البينة على المدعي ومن على من أنكر. البينة على المدعي، رجل اتهم بتهمة معينة، هل على من اتهمه، هل لمن اتهمه بينة ودلائل؟ إذا كانت لا عنده بينة ودلائل على اتهام هذا الشخص أو أنه الذي فعل هذه التهمة فحي هلا، لكن لو لم يكن له أدلة ولا بينات فيكفي يمين الشخص الآخر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن صلاة الاستخارة لمعرفة المظلوم من الظالم هذا ليس فيه. أو يتجه الناس لأمور سيئة كعدية ياسين أو البشعة كما يقولون أو غير ذلك من طرق النصب والاحتيال أو طرق الشعوذة إلى غير ذلك، فهذا أمر لا يجوز، وليست هي الطرق التي في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا في التحكيم بين الناس. نعم. يقول: كيف أخرج زكاة المواشي غنم وماعز وهي مع بعضها مختلطة وصغارها لم تبلغ؟ فأقول بالله التوفيق: زكاة الغنم سواء كانت ماعز أو ضأن 40، إذا بلغت الشيات عندك 40 شاة صغيرة كانت أو كبيرة لا فرق، إذا بلغ عندك 40 شاة معزا كان أو ضأنا، لا فرق. فإذا بلغت 40 وجب أن تخرج فيهم شاة، أن تخرج عليهم شاة. لكن لو عندك 39 شاة ليس عليك زكاة، 35 ليس عليك زكاة. النصاب 40 شاة، النصاب 40 شاة، نعم. وتكون سائمة، يعني سائمة يعني ترعى، تأكل من العشب والكلأ، لا أن تنفق عليها. فإذا كنت أنت الذي تشتري لها العلف وأنت الذي تشتري لها كل شيء ليس عليك زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت. فمن شروط وجوب الزكاة على المواشي والأنعام أن تكون سائمة، أي تسوم في الأرض وتأكل من الأرض، أي لا تنفق عليها في كلائها وفي طعامها، نعم. يقول: عندي مخزن كبير يصلح قاعة أفراح صغيرة، فهل يجوز تأجيرها لقاعة أفراح أم لا يجوز؟ قاعة الأفراح لا حرج فيها إذا كانت خالية مما حرم الله، ومما حرم الله الموسيقى، ومما حرم الله الاختلاط المفدي للمفاسد. امرأة ونساء ورجال وترقص النسوة أمام الرجال والرجال أمام النساء، كل ذلك محرم، كل ذلك محرم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة إن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لتقارب صفوف الرجال من النساء، فأصبحت شرا، صفوف شر، آخر صفوف الرجال مع أول صفوف النساء، هذا شر. والأفضل البعد عن صفوف النساء، والنساء تبتعد عن صفوف الرجال. هذا في الصلاة وأماكن العبادة والمساجد، فما بالنا بأفراح وغير ذلك، ودور تعليم أن يختلط الرجال بالنساء والبنات بالأولاد اختلاطا مفضي للمفاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر مشين مخالف لأمر الله. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين قال الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان تمنع الغنم للاختلاط بالرجال، تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني ما خرجنا إلا لأن أبانا شيخا كبيرا لا يستطيع أن يأتي، وأيضا بعيدون كل البعد حتى ينتهي الرجال وندخل. فلا اختلاط في دين الله، اختلاط هذا الذي فيه من المفاسد ما فيه لا يقول به إلا أهل يعني الفتن وأهل المفاسد. من لم يعرف الخطورة بين تقارب الرجال والنساء، هذا رجل لا يعرف شيئا أو مفتون هو أو جاهل بخطورة التقارب بين الرجال والنساء. فكل سبيل يفصل بين الرجال والنساء فهو سبيل خير، وكل سبيل يمكن الاختلاط بالرجال والنساء اختلاطا مفديا للمفاسد فهو سبيل شر. فنسأل الله سبحانه وتعالى. فأقول لهذا السائل: لا تؤجر مخزنك قاعة أفراح إن كنت ترى أن العادة في بلدكم والعرف في بلدكم أن الأفراح عندكم فيها هذه المفاسد من موسيقى ومن تبرج ومن اختلاط. إذا كانت هذه هي العادة عندكم في البلد، وهذه في أغلب البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تؤجرها قاعة أفراح، لا تؤجرها إلا أن تعلم أنها ستكون خاصة بالنساء أو خاصة بالرجال، وتكون خالية من المحرمات. يقول: هل يوجد زكاة على طيور الزينة إذا كنت أبيعها وأتاجر فيها؟ فأقول بالله التوفيق: نعم، إذا كنت تبيع الطيور، طيور الزينة، وتتاجر فيها، فستدخل تحت تجارة أو عروض التجارة. وعروض التجارة على رأي جماهير أهل العلم عليها زكاة، وهي زكاة مال إذا بلغت النصاب، يعني ستقوم هذه الطيور إذا بلغت 85 جرام ذهب عيار 24، ما يساوي 85 جرام عيار 24، ويحول عليها حول كامل، سنة كاملة هجرية. فبهذين الشرطين يجب في مالك الزكاة، وتخرج ربع العشر أي 2.5%. يقول: هل السهو بأمور الدنيا في الصلاة أو تخيل الصور الإباحية أثناء الصلاة يبطلها؟ يقلل الثواب لا شك، يقلل الثواب تخيل هذه الصور وتستقر معها وتسترسل في تخيلها، هذا يقلل الأجر جدا. لكن لو أتت على خاطرك ثم صرفتها وانتهيت عن التفكر فيها، هذا لا حرج فيه. وهذا من مذام المشاهدة الصور السيئة أو مشاهدة المتبرجات، أنه قد يخطر لك هذه الصور وأنت ساجد بين يدي الله، وأنت ساجد بين يدي الله في حاجة لتطلب منه العون والسداد والمغفرة للذنوب، إذ بك تتخيل العراة والزناة وتتخيل أمورا وصورا سيئة كنت تشاهدها قبل الصلاة. فهذا من مذام المشاهدة ما حرم الله تبارك وتعالى، فأقلع عن ذلك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالمقصود إن مشاهدة هذه الصور القبيحة قد تعرض لك في صلاتك، وتحول بينك وبين الخشوع، وتحول بينك وبين سؤال الله والتضرع إليه وسؤاله خيري الدنيا والآخرة. فإذا عرضت للإنسان هذه الصور فليدفعها، فليدفعها ولا يسترسل معها، لأنها تنقص صلاته وأجر صلاته. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية للمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله، آمين. عدنا بعد الفاصل إلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجوز وضع صور قطط أو حيوانات على الفيسبوك أو على موقع التواصل الاجتماعي؟ هو يسأل كسؤال عام الصور، صور التي فيها روح. فأقول وبالله التوفيق، الصور الفوتوغرافية سواء للحيوانات أو للإنسان أو لما فيه روح اختلف العلماء فيها، وجمهور المعاصرين الحاليين على أن الصور الفوتوغرافية التي تلتقط بالكاميرا أو غير ذلك ليست من الصور المحرمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فهذا التصوير الذي يصنعه المصور، لكن الصور الفوتوغرافية هي حبس ظل في الكاميرا أو غير ذلك. أما هذا التجسيم، سواء واحد يصنع تمثال لفلان كما نشاهد ونرى، هذا حرام بإجماع العلماء. الذي يصور تمثال لأحد ويصنع تمثالا لفلان أو لحيوان أو لطير، هذا حرام بإجماع العلماء. أو الذي يرسم بيديه إنسانا أو طيرا أو حيوانا أو ما له روح، حرام لا يجوز. لكن الصورة الفوتوغرافية التي تلتقط بالكاميرا من غير تدخل للإنسان في تصويرها وفي رسمها، هذا أمر مختلف فيه، وجمهور المعاصرين الآن يفتون بالجواز. لكن لا شك أن البعد عن ذلك أحوط ما لم يكن فيه حاجة أو ضرورة. البعد عن ذلك أحوط، لكن لا تدخل الصور الفوتوغرافية، وفيه الصورة على مواقع التواصل، لا تدخل في الصور المحرمة، لا تدخل في الصور المحرمة، والله أعلم. يقول أو تقول السائلة: أنا عملت مشاكل مع زوجي وقال علي الطلاق بالثلاثة، ما احنا راجعين لبعض تاني. يعني أقول أو تقول السائلة يعني حلف بالطلاق ثلاثا أنه لن يرجع إليها، قال ثم بعث لي في رسالة: أنت طالق. فتقول السائلة: وهذه كانت آخر طلقة لنا، ما الحكم؟ أقول بالله التوفيق، هنا ينبغي عليكم أن ترجعوا لدار إفتاء حتى يسمع الزوج أو حتى يسمع المفتي من الزوج. فالكلام في الطلاق والفتوى في الطلاق لا تؤخذ فقط من المرأة، بل لا بد من سماع الزوج. ماذا قلت؟ وما كانت حالتك الغضبية وقتئذ؟ هذا لا بد من سماع الزوج. أما أن تحكي المرأة كلاما من عندها، يعني هي تقول: أرسل لي رسالة أنت طالق. الطلاق المكتوب كالطلاق الشفوي اللفظي، فإذا قال الرجل لامرأته وكتب في رسالة أنت طالق وكان يعي ما يقول، فوقع الطلقة، لا إشكال في ذلك. فتقول: هذه كانت آخر طلقة. هنا لابد من سماع الزوج، لابد من سماع الزوج حتى نعرف ما الطلقات التي طلقتها وماذا قلت. فإذا تبين أن هذه آخر طلقة كما قالت السائلة، فهنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم، فلا بد في مثل هذا السؤال من سماع الزوج، بارك الله فيكم. يقول السائل: ممكن أقرأ سورة الفاتحة ومعها سورة أخرى في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء؟ ليست السنة، أما من ناحية الجواز يجوز، لكن ليست السنة. السنة أن تقرأ في الركعتين الأوليين الفاتحة ومعها سورة أخرى، أما في الركعتين الأخرتين أو الأخريين فهما مبنيتان على التخفيف، اقرأ الفاتحة ثم اركع. لكن لو قرأت الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ومع الفاتحة سورة، لا حرج، لا تأثم، والصلاة صحيحة، لكن ليست السنة. يقول: هل يجوز قتل صغار الفأر؟ نعم يجوز ذلك، بل يستحب وأحيانا قد يجب. فالفأر صغيرا كان أو كبيرا يقتل في الحل والحرم، يقتل في كل مكان. فلا تقل إن صغار الفأر بها أذى أيضا، وصغار الفأر إذا تركت كبر، كما إذا رأيت ثعبانا صغيرا أو عقربا صغيرا، كل ذلك يقتل في الحل والحرم، وهن من الفواسق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فصغار الفأر يقتل أيضا. يقول: كيف أتخلص من السحر والحسد؟ تتخلص من السحر والحسد بالاستعانة بالله والاعتصام به، كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالله هو الذي يصيب بالضر وهو الذي يكشفه، الله الذي يصيب بالضر وهو الذي يكشفه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فعليك بدعاء الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا الضر. ثم بالرقية الشرعية، الرقية الشرعية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفلق والناس، قال: ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. ما سأل سائل بمثلهما وما استعاذ مستعيذ بمثلهما. فهنا عليك بالفلق والناس. وأيضا سورة البقرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، ولا تستطيع البطلة أي السحرة. فأيضا علينا بسورة البقرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشياطين تنفر من البيت الذي تقع فيه سورة البقرة. فدعاء الله تبارك وتعالى والرقية الشرعية مع الصبر، لا تتعجل فتتخذ سهولا لا ترضي الله تبارك وتعالى. بعض من أصيب بسحر أو مس أو حسد أو غير ذلك يتعجل الشفاء، فماذا يفعل؟ يذهب إلى طرق حرمها الله سبحانه وتعالى، يذهب للسحرة، يذهب للعرافين، يذهب لأهل الكفر من غير المسلمين، يعني يذهب لقسيس من القساوسة حتى يشفيه الله، حتى يشفيه الله. ولا ندري ماذا يقول هذا القس من تمائم ومن كلمات قد لا ترضي الله من شركيات. فالصبر أيضا من طرق العلاج. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فجعل يدعو ويدعو ويدعو. فإذا أصاب أحدنا الضر، ونسأل الله أن يعافينا جميعا، علينا بدعاء الله وعلينا بحسن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. يقول: هل حبس الغازات أثناء الصلاة يبطلها؟ لا يبطلها، لكن لا شك أنها ستذهب كثيرا من خشوعه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كره لإنسان إذا كان يريد دخول الخلاء أن يصلي وهو يريد الخلاء أو في وجود الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. أي لا صلاة كاملة، لن يخشع وهو يدافع الأخبثان، يريد إخراج البول أو الغائط ثم يدخل في الصلاة، لن تركز في الصلاة، ستشغل عن خشوع في الصلاة. فهنا حبس الغازات لا تبطل الصلاة، إنما الذي يبطلها خروج الريح. فإذا حبس إنسان خروج الريح فلا تبطل صلاته. يقول: ما حكم قراءة القرآن لبعض المشايخ في الحفلات والعزاءات مع يكرر الآيات وتهليل الحاضرين عليها؟ أقول بالله التوفيق إن كثيرا مما نشاهده ونسمعه في حفلات العزاء هي إلى الإنكار وإلى البدعة أقرب منها إلى السنة. فلم يعهد في عهد الصحابة الكرام ولا السلف الصالح مثل هذه المجالس. نعم، يجوز أن نذهب لأهل الميت ونجلس عنده ونعزيه، يجوز ذلك، لا حرج في ذلك. وإذا قرأ أحد الحاضرين قرآنا حتى يسمعه الناس لا حرج في ذلك، لكن بهذه الصورة مشتملة أو مجتمعة من إسراف في الخيام والإضاءات والإنارات حتى ينفق أحدهم عشرات الآلاف على ساعات قليلة للإنارة حتى يقال عزاء فلان، فيدخل فيها التباهي والتفاخر المذموم. والله سائل كل من ينفق مالا في غير حله وفي غير مكانه. وكذلك البدع التي تحدث، ومن البدع التي تحدث في العزاءات إدخال قراءة في قراءة لغير التعليم ولغيره، فيقرأ بقراءة ويقرأ ويدخل قراءة أخرى، كل ذلك غالبا والله أعلم بالنوايا، غالبا للتفاخر، وغالبا لحتى يعني يحصل هذا القارئ على إعجاب الحاضرين وعلى ثناء الحاضرين. فأقول بالله التوفيق، وأيضا هؤلاء المستمعون المهللون لما يقرأ القارئ ولا يعون ما يقول. أحيانا يقرأ القارئ آيات في الموت أو في العذاب وهوله أو في الجنة ونعيمه أو غير ذلك ولا يعون ما يقول. أحيانا يقرأ القارئ منهم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، فيقول هذا المهلل الله الله ويدنو يفرح. هذه الآية تجعلك تخاف من الموت وتجعلك تطلب من ربنا حسن الخاتمة. الله تبارك وتعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه حالات أهل الإيمان عند سماع القرآن: سكينة ووقار. هذه مجالس الذكر، ليست مجالس الذكر مجالس غناء ولا طبل وزمر ولا تهليل ورفع صوت، بل مجالس الذكر سكينة ورحمة ووقار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وليس التهليل ورفع الأصوات، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن ينكر في بلادنا. وإذا أنفقوا هذه الأموال الطائلة في نفق في صدقة جريعة الميت لكان أهدى سبيلا، فنسأل الله أن يهدي المسلمين والمسلمات لما فيه الخير والرشاد. يقول: هل العمل في شركة التأمينات على الحياة حرام أم حلال؟ شركات التأمين شركات بها جهالة وغرر، وعليه فلا يجوز التعامل معها ولا العمل فيها. فشركة التأمين على الحياة شراكة على شيء مجهول لا يعرف، وكذلك شركات التأمين هذه تأخذ منك المال وتضعها في البنوك لتأخذ الفوائد الربوية وتحصل منها الفوائد الربوية. فلا يجوز الاشتراك في شركات التأمين ولا العمل فيها. وبهذا أفتى كثير من أهل العلم في عصرنا. يقول: هعمل العملية قبل وقت العصر وستستغرق العملية والإفاقة إلى بعد المغرب، فممكن يضيع علي صلاة العصر، فهل ممكن أصلي العصر قبل دخول وقته؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان الإنسان سيدخل عملية مثلا قبل العصر وستستغرق العملية لبعد المغرب أو بعد العشاء، فهنا يجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر متما وليس قاصرا. متما يعني تصلي 4 ركعات، وذلك لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير سفر ولا خوف ولا مطر. حمل كثير من العلماء هذا الحديث على الأشياء الضرورية كمثل هذا: رجل عنده عملية أو دكتور سيدخل عملية معينة من قبل العصر حتى العشاء، فيجوز له أن يصلي الظهر والعصر جمعا من غير سفر ولا مطر ولا خوف. لكن هنا عذر من الأعذار، فيجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر، لا حرج في ذلك. يقول: ما حكم أني أعمل في مجال التجميل اللي هو منكير الأظافر، مع العلم أنني أتقول السائلة: ما الحكم أني أعمل في مجال التجميل هي منكير الأظفار، مع العلم أني ملتزمة بصلاتي ولا أضع هذه المناكير على الأظافر، فهل يجوز أعمل في مجال التجميل كمثل هذا أو لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق: العمل في مجال التجميل عموما جائز، لقول الله: قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق. فأدوات التجميل التي بها تتزين المرأة لزوجها أو تتزين المرأة في بيتها هذا لا حرج فيه، إلا ما هو معلوم أن الإنسان يستخدمه فيما حرم الله، كأدوات الوشم مثلا لا يجوز، لا يجوز لأن الوشم كبيرة من الكبائر، فالاتجار في عمليات التجميل لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن لا تبيعي ذلك لامرأة ستستعين بها على التبرج. وهل يجب عليك أن تسألي كل من يشتري منك هل ستتبرجين به أو لا؟ لا، لا يجب عليك السؤال، لكن لو علمت يقينا أن هذه فلانة ستأخذها وتخرج بها في الشوارع إلى غير ذلك فلا تتعاوني معها على الإثم والعدوان. لكن لم لا تعلمين هذه المشترية ستأخذها لبيتها أو لغير فيجوز لك البيع ولا حرج في ذلك. يقول: لو حدث خطأ في غسل المتوفى بشكل يوجب الغسل مرة ثانية وتم الدفن، هل لذلك كفارة؟ يعني يقول: لو حدث خطأ في غسل المتوفى بشكل يوجب الغسل مرة ثانية وتم الدفن هل لذلك كفارة؟ أقول بالله التوفيق: إذا كان الجسم لم يتحلل بعد وكان من قريب فهنا يخرج الميت ونغسله، يخرج الميت ونغسله. فالسائل يسأل ويقول: إذا تم التغسيل بطريقة خاطئة مما يوجب إعادة الغسل، كأنه هو يغسله أخرج فضلات من جسمه، هنا الغسل غير صحيح، لا بد أن يغسله ولا يخرج منه شيء، إلا إذا كان من كثرة التحرك وكثرة الاحتراز هذا لا حرج فيه. لكن عموما إذا لم يصح غسل الميت فغسل الميت واجب، فإذا استطعنا أن نخرج الميت لنغسله فلا حرج، بل فهذا هو الواجب. لكن لو كان الخطأ في التغسيل ترك سنة من السنن، أو البدء بالشمال قبل اليمين، أو ترك وضوئه، طالما أن الجسم عمم بالماء فالغسل صحيح، طالما أن الجسم غسل بالماء فالغسل صحيح. فخلاصة القول: هذا الغسل إذا كان غسلا ترك فيه بعض السنن فالغسل صحيح ولا يجب إعادة الغسل، أما إذا كان هذا الغسل نقض ولم يصح، فإن كان دفن الميت عن قريب وما زال جسمه موجود فنستخرج الميت ونغسله، أما إذا كان تم دفنه وتحلل جسمه فهنا على المغسلين أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه، أن يستغفروا الله وأن يتوبوا إليه. هذا فضل الفقه في الدين حتى للمغسل، يعني نقول لأهل الميت: لا تجلب مغسلا لميتك إلا أن يكون فقيها يعرف ماذا يفعل، حتى لا تقع في مثل هذه الأمور أن يغسلوا غسلا خاطئا يوجب الغسل مرة ثانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم